إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز بل منهي عنه، بل كره مالك رحمه الله أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من التشبه بأهل الشرك الذين كانوا يعظمون القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا وعيدا، ودعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وهذا أعني شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الأنبياء لم يعرفه الصحابة ولا فعله رسول الله، وكل شيء أمكن فعله في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن هذا دليل على أنه غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم هو أو خلفاؤه الراشدون أو الصحابة الفقهاء العالمون. فلما لم يفعل ذلك واحد منهم إطلاقا، ولا عرف عن التابعين ولا عرف عن أئمة الهدى مالك والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد بن حنبل وابن المبارك وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من الأئمة، لما لم يفعل ذلك واحد منهم دل على أن هذا شيء لا يجوز وأنه من البدع التي ابتكرها المتأخرون. قد يقول هؤلاء إن الله تبارك وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة حي في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فإتيانه لأجل أن يستغفر لي هذا جائز. نقول هذا الاستدلال وإن كان فيه شيء من الحق، وهو أن الأنبياء أحياء في قبورهم، إلا أنه لم يرد شيء في شرعنا يجيز الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا لطلب الاستغفار منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعل ذلك واحد منهم مع إمكانه وتحققه في زمانهم، وأن هذا كان يسيرا عليهم، ومع ذلك لم يؤثر عن واحد منهم أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له عند الله تبارك وتعالى. ولم يفعل هذا أئمة التابعين ولا سائر عامة التابعين، ولم يفعله أئمة الهدى، فدل على أن هذا أيضا بدعة، وأن قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لم يفهم هذا واحد من أئمة التفسير المعتبرين، فدل على أن هذا التفسير لاغ ولا حجة فيه، وأن المقصود استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كان حيا، وأما بعد موته فلا يجوز طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر المسلم على السلام عليه، فإن الله تبارك وتعالى وكل ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قالوا وما دام أنه حي فتجوز الهجرة إليه، وهذا كسابقه لا يعول عليه، فإن هذا استدلال لا يسمن ولا يغني من جوع، والعبرة بما كان عليه السلف. وهنا تلاحظوا يا إخواني وتدركون قيمة التمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذه النصوص العامة عموما التي ليس فيها تفصيل، لو أننا لا نتمسك بعمل السلف لفعل من شاء ما شاء بهذه النصوص العامة، ومنها هذه الآيات التي حملها أصحابها على جواز قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته للاستغفار له أو الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. فعمل السلف يعني أصل وركن ركين في الأعمال الصالحة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول، وهذا هو الدليل الذي تتمسكون به، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين قصدا بهذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فالدليل على أن هذا الأصل ينبغي أن نتمسك به قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذهاب إليه خصوصا وجعل نية السفر إليه من أجل أن يستغفر لي هذا الزائر أو بنية الهجرة إليه، كل ذلك باطل وباطل وباطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عن واحد منهم أنه فعل ذلك. ومن أراد أن يحتج فليأتنا بالدليل، ولا يمكن أن يجد الدليل. والله تعالى قد وفق الصحابة لخير الهدي، وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء فيه أن أبا هريرة خرج إلى الطور، والطور في كلام العرب معناه كل جبل مرتفع، كل جبل مرتفع، إلا أنه يطلق في الشرع على جبل بعينه، وهو موجود في ناحية مصر، في يعني في نواحي مصر، وهو الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو هريرة للصلاة في الطور، ولهذا أنكر عليه أبو بصرة الغفاري، فقال أبو بصرة: من أين أقبلت؟ يسأل أبا هريرة، فقلت يعني أبا هريرة من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، يعني لأمنعنك من الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي، أي لا تركب المراكب والمطايا، والمطي جمع مطية وتجمع على مطايا، هي كل ما يركب للسفر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فالطور إذن هو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيت كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع، وقد ذكرنا ترجمته فيما سبق. قال: فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كعب كان خبيرا بالتوراة. فأراد أبو هريرة أن يتعرف على شيء مما عند أهل الكتابين في التوراة، فطلب من كعب أن يحدثه بما في التوراة. وحدثه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثه أن قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا لفضيلته، وهذا فيه استدلال على أن الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق. وأما التقييد بالسنة كما ذكرنا فإنه يوم عرفة، فإن وقع يوم عرفة في يوم جمعة فإنه يزداد شرفا على شرفه. قال: فيه خلق آدم، والمقصود آخر ساعة من الجمعة، فإن آدم خلق في آخر ساعة من الجمعة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وزاد في مسلم: وفيه أدخل الجنة، ولم ترد في رواية الموطأ، يعني في هذا اليوم أدخل آدم الجنة، وفيه أهبط منها، وفي رواية مسلم: وفيه أخرج منها. وهذا الإدخال إلى الجنة أو الإخراج منها، هل وقع في اليوم نفسه الذي خلق فيه آدم، أم وقع في يوم آخر؟ اختلف أقوال أهل العلم، وذكروا أن إدخال آدم إلى الجنة كان في اليوم نفسه، وإخراجه من الجنة كان في اليوم نفسه، لأن يوما عند الله كألف سنة مما نعد في دنيانا. وإذا حسبنا هذه الساعة وهي آخر ساعة مكثها آدم بعد ولادته أو بعد خلقه، فإنها تكون في حوالي ما أدري يعني ألف على نقسم ألف سنة على جي حوالي 43 سنة تقريبا، يعني حوالي 43 سنة هي مدة مكوث آدم من حين خلق وهو آخر ساعة من الجمعة إلى أن انتهى ذلك اليوم. وفي 43 سنة وقع السجود أو الأمر بالسجود، ووقع إدخال آدم إلى الجنة، ووقع إخراجه من هذه الجنة. وإنما أخرج آدم من الجنة لأن الله تعالى أراده في مهمة أخرى، ليس كخروج إبليس، فإن خروج إبليس كان من لعن وطرد إلى أبد الآبدين، ولن يعود إلى الجنة أبد الآبدين، فهو خالد مخلد في نار جهنم، هو من تبعه من الكفار والملحدين. أما آدم عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى تاب عليه وهدى، كما جاء في سورة طه، فإن الله تبارك وتعالى تاب عليه وهداه، وهو من الأنبياء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهذا اليوم الذي خلق فيه آدم هو يوم الجمعة، وخلق في آخر ساعة منه كما ثبت في صحيح مسلم. وفي هذه الساعة أدخل الجنة، وفيها أخرج منها، وفيها وقع الأمر بالسجود، فقد سجد الملائكة كلهم لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، كما قال الله تعالى في سورة طه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: وفيه مات، مات آدم في ذلك اليوم نفسه، لكن ماشي في اليوم الذي خلق فيه، يعني مات بعد ألف سنة إلا قليلا، فإنه عاش كما يذكر المؤرخون من أهل العلم أنه عاش قريبا من ألف سنة، لكن موته وقع في يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه مات. وقيل إن آدم كان هبوطه كما ذكر العماد بن كثير وصححه، كان هبوطه بأرض الهند بجبل يقال له سرنديب، هكذا سموه سرنديب، وقيل إنه دفن في هذا الجبل. وهذا الجبل كما يذكر أهل العلم إنه أقرب قمة إلى السماء، وأخمن وأظن أنهم يقصدون جبل الذي يعرف الآن بالهيمالايا، لأن هذا الجبل واقع في شبه القارة الهندية. ولما قيل إنه أقرب قمة إلى السماء، فهذا الجبل أعني الهيمالايا هو أعلى قمة في العالم، فلعل هذا الجبل هو الذي هبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام، ونسجت على هذا أساطير في الهند وأقدام آدم وإلى غير ذلك من الأشياء. المهم هذه الأشياء إخواننا لا تزيد في إيمان ولا تنقص من الإيمان، إنما هي مجرد أخبار، يعني ليس لها خطام ولا زمام، ولم يرد شيء في السنة نعول عليه صحيحا، وإنما هي أخبار المؤرخين، فمن شاء فليصدق ومن شاء فلا يصدق، ولكن لا ينبغي أن نكذب، لأن هذه الأخبار جلها جاءت عن بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمسلم لا يكذب هذه الأخبار ولا يعول عليها ويصدقها ويبني عليها أشياء غير موجودة. ولهذا قال ابن عباس كما في تفسير الثعلبي إن هذا سرنديب، هذا هو أقرب الجبال إلى السماء. ثم قال وما من دابة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من هنا تفيد الاستغراق، من هنا تفيد الاستغراق، يعني كل الدواب لا يستثنى منها شيء. قال وما من دابة إلا وهي مصيخة، معنى مصيخة يعني مستمعة ومصغية. كل يوم جمعة يا إخوان، كل يوم جمعة كل الدواب تكون مصيخة مستمعة مصغية، لأنها تنتظر قيام الساعة. وهذا فيه دليل على أن هذه الدواب كلها تعقل، كل هذه الدواب تعقل، وهي تعلم بأن الساعة إنما تقوم يوم الجمعة، وكل هذه الدواب تبقى في يوم الجمعة مصيخة أي مستمعة مصغية، هل يأتي الأمر بإنهاء الدنيا أم لا؟ قال إلا الجن والإنس. لماذا استثني الإنس والجن مع أنهم جملة الدواب؟ أي أليس لأن أو ألم يعلم الجن والإنس بأن الساعة تقوم يوم الجمعة؟ نقول بلى، قد حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لكثرة غفلة الإنسان وكثرة غفلة الإنس والجن عن هذا اليوم فإنهم ينسونه كثيرا، ولهذا وجب التذكير به، وجب التذكير به من حين إلى آخر، أعني التذكير باليوم الآخر وبآخر الزمان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن أشراط الساعة وعما هو علامة لقربها وقيامها، فحدث بالكثير من الأحاديث، وكان كثيرا ما يحدث الصحابة عن الدجال لأنه أول العلامات الكبرى التي تسبق قيام الساعة. فقوله عليه الصلاة والسلام وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، أي أنها تصغي، قال من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، أي خوفا من الساعة. قال إلا الجن والإنس، وهذا استثناء من جنس الدواب. قال إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الجملة تدل على أن هذه الساعة خاصة بالمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، والمقصود بالصلاة هي صلاة المسلمين. قد يقول قائل لماذا خصصت هذا بصلاة المسلمين ولم تخصصه أو لم تعمم صلاة أهل الكتابين؟ نقول خصصنا هذا لأن الله تبارك وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فصلاة أهل الكتابين لا أجر فيها ولا يتقرب بها أصحابها إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه الصلاة مبنية على الشرك بالله، والشرك محبط للعمل مبعد عن رب العالمين سبحانه جل وعلا. فلا شك أن الدعاء يجاب من المؤمنين الذين هم على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، يعني أن هذه الساعة تقع مرة في السنة، كأنه يريد بأن ما في التوراة يدل على أن هذه الساعة موجودة وتكون في كل سنة يوم، فأنكر أبو هريرة ذلك وقال له بل في كل جمعة، والحمد لله أنها في كل جمعة. ثم إن كعب رجع إلى التوراة فرأى أنها في كل جمعة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، والصحيح لقيت أبا بصرة وليس بصرة ابن أبي بصرة، وقد رواه يزيد بن الهاد على الخطأ، إلا أن الحافظ ابن عبد البر قال إن الوهم إما من مالك وإما أنه من شيخه يزيد بن الهاد، والصحيح أن هذا الوهم إنما هو من يزيد بن الهاد، فقد رواه الإمام النسائي هذا الحديث بالذات، رواه النسائي رحمه الله من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ مالك سواء بسواء، فدل على أن الخطأ إنما هو من يزيد ابن الهاد وليس من الإمام مالك. ثم قرأ عليه أبو بصرة الغفاري، وأبو بصرة اسمه حميل بن بصرة، اسمه حميل بن بصرة، له في الموطأ هذا الحديث الواحد فقط، ولم يروي له الإمام مالك سوى هذا الحديث، فله في الموطأ هذا الحديث وحده كما ذكر المزي في تهذيب الكمال. وقال ابن سعد هذا الصحابي هو وأبوه وابنه كلهم صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سلسلة من الصحابة، الابن والأب والجد كلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد ذكرنا معنى هذا الكلام. هذا الحديث أو الحديث الذي قبله حتى نذكر فوائده، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده فيه من الفقه أن في يوم الجمعة ساعة هي أفضل الساعات، أن في يوم الجمعة ساعة هي أفضل الساعات، وأن فضل هذا اليوم يزيد على فضل سائر الأيام. وهنا أنبه يا إخواني إلى مسألة عظيمة، وهي من الأصول أيضا، أن الفضائل لا تدرك بالقياس، وإنما تدرك بالوحي لا غير. كل شيء يقال فيه فضل، الذكر الفلاني فيه الفضل الفلاني، العمل الفلاني فيه الفضل الفلاني، الفضل لا يثبت بالقياس، لا ينبغي قياس فضل عمل على عمل، ولا يجوز أيضا إثبات فضل عمل من غير دليل. أقول هذا إخواني تنويها أو ردا وليس تنويها على قول أناس من بني قومنا ومن بني ديننا الذين ينتسبون إلى هذا الإسلام، يتعبدون الله جل وعلا بأوراد وأذكار لم يرد شيء منها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بها واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دونها واحد من أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام في كتابه، إنما جاءت هذه الأوراد من خلال المنامات أو من خلال تخيلات الشيطان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره والتقى بفلان وفلان حيا وصافحه وعلمه وردا رتب عليه جزاء وأجرا عظيما خياليا، فجاء هذا الذي يدعي أنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وجمع عليه أناسا وأعطاهم السر وعلمهم الورد ورتب على ذلك أجرا لا يمكن أن يرد إلا في قاموس الخرافات وسجل الترهات. وعلى المسلم أن يتنبه بأن الفضائل أبدا لا تثبت بالقياس ولا تثبت بالعقول ولا بإيحاءات الشياطين ولا بورودها في المنامات، لأن التعويل على المنامات من دين الخرافيين الذين عجزوا عن امتثال الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما كسلا وإما طمعا في الدنيا، ليستجلبوا لهم خيرات هؤلاء الأتباع. ومن ذلكم ما حدث به كبير التيجانية بورد يزعم أنه من قرأه فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وأعني دعاء الفاتح. وقد وجدت كثيرا من الناس يعلقونه في يعني الأوراق اللي موجودة في إطار اللي يسموها احنا الكادرة، فهمتوها الكادرة؟ كون قلت الإطار نقعد نحكي. لقيت بعض الناس معلقين يعني هذا الملصقات او هذا اللي كادر هذو معلقينهم في البيوت فيها صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. هذا الدعاء هو دعاء الفاتح. قال شيخ التيجانية من قرأ هذه الجملة الصغيرة التي تتكون من سطرين إلا قليلا، من قرأ هذا فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. شيء عظيم يا إخوان. أنا نقول يا إخواني لو تفنى أعمارنا ونكون قرينا القرآن 50 مرة ما شاء الله باركة، 50 برك ماشي 6000. صوروا 6000 تقرأ سطرين إلا شيء أو سطر ونص، تدي قيس الأجر قيس ما قريت القرآن 6000 مرة. أليس هذا هو الصد عن كتاب الله؟ أنا أسأل فيكم، قولوا بالا وارفعوا صوتكم، والله إن هذا لهو الصد عن سبيل الله بعينه. وزعم هذا أنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه في اليقظة وأعطاه هذا الورد العظيم وخصه به دون هؤلاء الصحابة ومن جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله جل وعلا أن يخلص إيماننا من الزيغ ومن البدع ومن الضلال. وأنا عندما قرأت عليكم تلكم الجمل القوية التي والله أنا شعرت بهذا، أعني الجمل التي قالها الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في تعليقه على قاعدة جليلة في الوسيلة وفي التوسل والوسيلة، والله كما قال ابن القيم إن أهل السنة يتكلمون بكلام تظن أن الملك ينطق على ألسنتهم. أقول هذا لمن تشرب السنة إخواني، شوف البدع تضرب تعود تولي علىه، لأنه كاين حصن حصين، هذا الحصن يتمثل في أن يعيش المسلم هذا التوحيد، أن يعيشه قولا وأن يعيشه عملا. فإذا ظهرت بدعة وإذا ظهر كلام ليس عليه نور النبوة فإن النفوس ترفض هذا بالكلية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقول الصحيح وللعمل الصحيح. من فوائد هذا الحديث فيه أن الإجابة في هذا اليوم لا تكون إلا للمسلمين، لا تكون إلا للمسلمين أهل السعادة من عباد الله المؤمنين. وفيه أيضا الترغيب في الدعاء وأنه من أعظم العبادات. وأما حديث أبي هريرة الثاني ففيه من الفوائد أن يوم الجمعة أفضل الأيام، وعند التقييد فهو أفضل أيام الأسبوع، وعرفة أفضل أيام السنة. وفي الحديث أيضا فضيلة هذه المساجد الثلاثة، أعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ما أدري لن استطرد معكم في واحد الجملة مريحة ولا لا، ما أدري لا تسمحوا لي ولا ما تسمحوا لي، نشاورك أنت هاي تسمح لنا هاي يا روح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا. بعض الناس تمسك بهذه النسبة وهذه الإضافة إلى مسجدي هذا، فصار لا يصلي إذا أتى المسجد النبوي إلا في المسجد العتيق، إلا في المسجد الأول الذي فيه المنبر، الذي فيه المنبر، ويتركون ويزهدون حتى في الصفوف الأولى، لأنه المسجد النبوي بعد المنبر وأنت ذاهب إلى القبلة كاين جزء، هذا من توسعة الدولة العثمانية، والمسجد القديم يبدأ من جهة المنبر أو ما يسمى بجهة الروضة. فبعض الناس تمسك بهذا فصار لا يصلي إلا في ذلك المسجد العتيق، ظنا منه أن المضاعفة لا تكون إلا في ذلك المسجد، وهذا خطأ، فإنه قد وردت أحاديث ليس فيها هذه النسبة، بل جاء فيها ومسجد المدينة. والمسجد يطلق على المسجد بالكلية، حتى إن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال لو طال المسجد إلى ذي الحليفة لكان كله فيه الأجر، يعني فيه أجر المضاعفة. فالمسجد مهما تمدد ومهما توسع فإن الأجر يثبت في هذه التوسعة ما دامت تابعة لأصل المسجد، ولا حرج في ذلك. وأما مسجد إيلياء، وقد ذكروا إيلياء، ومعنى إيلياء هو اسم مدينة بيت المقدس، مدينة بيت المقدس تسمى إيلياء، وهي كلمة أصلها عبراني سرياني ومعناها بيت الله. وإيلياء هو إيلياء ابن إرم ابن سام ابن نوح، إيلياء هو ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهو هذا إيلياء أخو دمشق وحمص وأردن وفلسطين، إيلياء وحمص ودمشق وأردن وفلسطين كلهم أبناء إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن السلام، عفوا، عبد الله بن السلام فهو أبو يوسف ابن الحارث من بني قينقاع الإسرائيلي، من ولد يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، وهو حليف بني الخزرج، قيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو صحابي شهد له أو صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، وهو مشهور له أحاديث وفضل. توفي رضي الله عنه سنة 43 للهجرة، وكان عبد الله بن سلام ممن لم يخض في الفتن التي كانت في عهد الصحابة، أعني الفتن التي وقعت في زمن عثمان وزمن علي، وكان حبرا من كبار أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهيئة وتخطي الرقاب، ما أدري لعله لا نأخذ الباب الجديد ونستغل هذا في الإجابة على الأسئلة حتى يبقى لنا الباب إن شاء الله تعالى نأخذه في درس قادم. نعتذر لإخواني أحيانا يعني أطيل الشرح في بعض الأحاديث لمكان الأهمية في ما يتعلق بها من أحكام وموضوعات، وأنا أعلم أن هذا التطويل ربما يحرم بعض إخواننا ممن ليسوا من الجزائر العاصمة لإكمال هذا الكتاب معنا، ونرجو أن يوفقهم الله لذلك. لكن أقول يعني إدراك بعض المسائل المهمة في وقتها لا بد منه، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه التعلق بغير شرع الله تبارك وتعالى، وكثر فيه الجهل الكبير في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد وتعلق الكثيرين بالمحدثات والبدع التي تكاثرت كسيل ماء منهمر وتشربتها كثير من النفوس للأسف الشديد. لهذا أجد نفسي مضطرا لأن أتوسع بعض الشيء في بعض المباحث لكبير أهميتها، فلتسع صدوركم بعض هذا التطويل، فإننا والله إنما نقصد به تحقيق غرض هام جدا، وهو تصفية ما علق في النفوس من كدر البدع وكدر وشوائب الشرك الخفي والظاهر الذي يجهله بعض الناس أو كثير منهم. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.